الكريم أختي الكريمة، يسر منتديات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يقدم لحضراتكم هذه التلاوة العطرة. Thank you.

كل له قانتون. بغير علم Thank you. أريد بيكي مع تحيات منتديات المنشاوي www.almenshawi.com